إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نواصل أيها الإخوة مع شرح كتاب الجنائز من بلوغ المرام، حيث أورد المصنف عليه رحمة الله أحاديث تحت هذا الكتاب، وقد وصلنا إلى الحديث 49 والحديث 50. قال المصنف عليه رحمة الله في الحديث 49 عن بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. رواه مسلم. وزاد الترمذي: فإنها تذكر الآخرة. زاد ابن ماجه: من حديث ابن مسعود: وتزهد في الدنيا. قال في الحديث 50 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور، أخرجه الترمذي وصححه ابن حبان. وقد سبق معنا أن المؤلف رحمه الله أورد هذين الحديثين لبيان حكم زيارة القبور للرجال والنساء، وقد تكلمنا عن شرح الحديث الأول وتخريجه. بقي معنا حديث أبي هريرة وقد تكلمنا عنه أيضا في الدرس الماضي، بقي تخريجه، حيث قال المصنف في تخريجه: أخرجه الترمذي وصححه ابن حبان. وهو كما قال، فقد رواه الترمذي في سننه تحت كتاب الجنائز، وبوب له بقوله: باب ما جاء في كراهية أن يتخذ على المسجد أو على القبر مسجدا. قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا عبد الوارث ابن سعيد عن محمد بن جحادة عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. ثم قال: وفي الباب عن أبي هريرة وعائشة رضي الله عنهما. ثم حكم عليه بأنه حديث حسن، هكذا عند الترمذي في سننه. وأما ابن حبان فقد رواه في صحيحه تحت كتاب الجنائز وما يتعلق بها من مقدما أو مؤخرا، ثم عنون لهذا الحديث بقوله: ذكر لعن النبي صلى الله عليه وسلم زائرات القبور من النساء. ثم قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن الجنيد، حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا أبو عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور. هذا الحديث في عند ابن حبان هو من رواية أبي هريرة، وعند الترمذي من رواية ابن عباس. عند ابن حبان في إسناده عمر بن أبي سلمة، وهذا الرجل اختلف في حديثه، فقد حسن بعض الأئمة حديثه وبعضهم ضعفه، ورجح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في المجموع تحسين حديثه. وأما إسناد الترمذي فهو إسناد ضعيف، لأن فيه أبا صالح وهو مولى أم هانئ بنت أبي طالب، واسمه بادان بالنون أو بادام بالميم، وهذا ضعفه جمهور المحدثين، بل اتهمه بعضهم بالكذب. ومثل هذا لا يحسن تحسين حديثه، إذا كان متهما بالكذب فإنه لا يحسن تحسين حديثه كما صنع الترمذي فضلا عن من يصححه. وقد حقق هذا الكلام في هذا الحديث الألباني في سلسلته الضعيفة، ونقل تضعيفه عن بعض الأئمة، وكذلك صنع في الإرواء، لكن ذكر رحمه الله أن للحديث رواية أخرى وهي بلفظ زوارات، يعني بدل زائرات زوارات القبور. إذن الحديث يروى بلفظ لعن الله زائرات القبور، أو لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور، ويروى بلفظ لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور. فذكر الشيخ الألباني رحمه الله أن الرواية المحفوظة هي زوارات وليست زائرات، حيث قال في أحكام الجنائز: فقد تبين من تخريج الحديث أن المحفوظ فيه إنما هو بلفظ زوارات لاتفاق حديث أبي هريرة وحسان عليه، يعني حسان بن ثابت يروى عنه هذا الحديث، وأبو هريرة يروى عنه هذا الحديث بلفظ زوارات. قال: وكذا حديث ابن عباس في رواية الأكثرين على ما فيه من ضعف، يعني حتى رواية ابن عباس فيها زوارات، يعني أكثر من روى عنه زوارات بدل زائرات. قال: فهي إن لم تصلح للشهادة فلا تضر، كما لا يضر في الاتفاق المذكور الرواية الأخرى من حديث ابن عباس كما هو ظاهر. انتهى كلامه رحمه الله. فالخلاصة في هذا الحديث أيها الإخوة أن الحديث ضعيف بلفظ زائرات، وهو حسن لغيره أو صحيح لغيره بلفظ زوارات. بعض أهل العلم قالوا حسن لغيره، وبعضهم قالوا هو صحيح لغيره، لأن عمر ابن أبي سلمة هذا حسن الحديث في المتابعات والشواهد، ولذلك قال شيخ الإسلام: إن حديث مثل هؤلاء، يعني عمر ابن أبي سلمة وأبا صالح مولى أم هانئ، قال مثل هؤلاء يدخل في الحسن الذي يحتج به جمهور العلماء، فإذا صححه من صححه كالترمذي وغيره ولم يكن فيه من الجرح إلا ما ذكر كان أقل أحواله أن يكون من الحسن. انتهى كلامه رحمه الله. إذن فتحصر لدينا صحة حديث بريدة بن الحصيب رضي الله تعالى عنه الأسلمي، وهو يفيدنا النهي عن زيارة القبور ثم الإذن فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ثم قال: فزوروها. إذن نهى أولا ثم أذن ثانيا صلى الله عليه وسلم. وكذلك صحة حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو يفيد منع النساء من زيارة القبور، وخاصة اللاتي يكثرن من الزيارة حتى يقال عنها إنها زوارة للقبور. إذن فالحديثان صحيحان وقد سبق شرحهما، بقي ذكر ما يستفاد منهما. نبدأ بذكر الفوائد. الفائدة الأولى من هذين الحديثين: مشروعية زيارة الرجال للقبور بعد أن كان منهيا عنها في أول الإسلام. وقد حصل عند بعض السلف خلاف في زيارة الرجال للقبور، فمنع منها بعضهم مطلقا، وعذرهم في ذلك عدم بلوغ الإذن بزيارتها. يعني بعض أهل العلم بلغهم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة القبور الرجال والنساء، لكن الإذن بزيارتها في قوله فزوروها هذا لم يبلغهم، فلذلك بقوا على الأصل وقالوا يحرم زيارة الرجال والنساء للقبور. لكن بعد ذلك حصل إجماع عند أهل العلم إن هؤلاء السلف الذين لم يبلغهم الحديث لم يتبعهم أحد، لأن الحديث انتشر بعد ذلك، فأجمع العلماء بعد ذلك على أن الرجال يشرع لهم زيارة القبور، أن الرجال يشرع لهم زيارة القبور، وحصل في هذا إجماع بعد أن كان هناك خلاف لكنه انقرض. الفائدة الثانية وهي أن زيارة النساء للقبور مشروعة كالرجال بشرط عدم الإكثار من الزيارة، بشرط عدم الإكثار من الزيارة واجتناب المنكرات، واجتناب المنكرات لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تقولوا هجرا، والهجر هو الكلام الفاحش، وهذا القول هو الراجح في هذه المسألة، لأن ذكرنا ثلاثة أقوال لأهل العلم، فهناك من قال بتحريم زيارة النساء للقبور مطلقا، هناك من قال بالكراهة، وهناك من قال بالجواز والمشروعية، وقلنا بأن هذا هو الراجح. ويرجح هذا القول ما يأتي: أولا أن قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بريدة كنت نهيتكم عن زيارة القبور، هذا كان في أول الإسلام، وكان نهيا شاملا للرجال والنساء، فكذلك إذنه عليه الصلاة والسلام بالزيارة في قوله فزوروها فإنه أيضا يشمل الرجال والنساء. إذن هذا المرجح الأول، كما نهى صلى الله عليه وسلم في أول الأمر عن زيارة القبور للرجال والنساء أذن فيها بعد ذلك للرجال وللنساء، منع في الأول لماذا؟ خشية أن يقع الناس في الشرك، لأنهم ما زالوا حديث في عهد بشرك وكفر، فخشي أن يكون ذلك ذريعة لتعلق الناس بأصحاب القبور فنهاهم جميعا. لكن لما تقرر التوحيد واستقر الأمر أذن النبي صلى الله عليه وسلم للجميع في زيارتها. يقول القرطبي رحمه الله في كتابه المفهم: قوله فزوروها نص في النسخ للمنع المتقدم، نص في النسخ للمنع المتقدم، لكن اختلف العلماء هل هذا النسخ عام للرجال والنساء أم هو خاص للرجال دون النساء. قال والأول أظهر، انتهى كلامه رحمه الله، يعني الأول أظهر، يعني أن هذا النسخ عام للرجال والنساء، كما أن النهي عام للرجال وللنساء فكذلك الإذن ونسخ النهي هذا عام أيضا للرجال وللنساء. وهذا القول هو مذهب أكثر أهل العلم كما قال الحافظ في الفتح وهو قول الأكثر ومحله ما إذا أمنت الفتنة. إذن هذا المرجح الأول. المرجح الثاني أشار إليه الحافظ في الفتح أيضا في قوله ويؤيد الجواز حديث الباب، ويؤيد الجواز حديث الباب، يعني رحمه الله حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، يقول أنس مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر فقال لها صلى الله عليه وسلم اتق الله واصبري، قالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي، لأنها لم تعرف، لم تعرف أن الذي يخاطبها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت رضي الله عنها هذه المقالة، فقيل لها إنه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بعدما ذهب عليه الصلاة والسلام أخبرت بأن الذي نهاها وقال لها اتق الله واصبري هو الرسول صلى الله عليه وسلم. فأتت رضي الله عنها باب النبي عليه الصلاة والسلام فلم تجد عنده بوابين، فقالت لم أعرفك، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الصبر عند الصدمة الأولى، إنما الصبر عند الصدمة الأولى، يعني الذي يريد أن ينال جزاء الصابرين يصبر عند الصدمة الأولى، إذا أجاته مصيبة يتحمل ويصبر ويفوض أمره إلى الله سبحانه وتعالى. فالشاهد في هذا الحديث هو أن هذه المرأة كانت في المقبرة وكانت عند قبر ابنها أو قريبها، ومر عليها النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينهى عن الزيارة، فأخذ أهل العلم من هذا جواز زيارة النساء للقبور. لكن نازع بعض أهل العلم في الاستدلال بهذا الحديث، فقال ابن القيم رحمه الله في كتابه الزاد، قال وأما حديث أنس رضي الله عنه فهو حجة لنا، لأن ابن القيم من العلماء القائلين بحرمة زيارة النساء للقبور، فيقول هذا الحديث بالعكس ليس حجة على جواز الزيارة، بل هو بالعكس هو حجة على المنع من زيارة القبور. لماذا؟ قال فإنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يقرها، بل أمرها بتقوى الله التي هي فعل ما أمر أو ما فعل ما أمر به وترك ما نهى عنه، ومن جملتها النهي عن الزيارة. يعني يقول ابن القيم النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لهذه المرأة اتق الله واصبري أمرها بتقوى الله، ومن الأمر بتقوى الله أن تترك ما نهى الله عنه، ومما نهي عنه زيارة القبور. هكذا يقول رحمه الله. لكن رد عليه أهل العلم في هذه المسألة ولم يقبلوا هذا التوجيه، ومن رد ذلك العلامة الألباني رحمه الله في أحكام الجنائز، حيث قال فهذا صحيح لو كان عند المرأة علم بنهي النساء عن الزيارة. يعني قال كلام ابن القيم يكون صحيح متى؟ إذا كان عند هذه المرأة علم بالنهي عن الزيارة. أما نهي عن الزيارة قال وأنه استمر ولم ينسخ، يكون عندها علم بهذا، قال فحينئذ يثبت قوله ومن جملتها النهي عن الزيارة. قال أما وهذا غير معروف لدينا فهو استدلال غير صحيح، ويؤيده أنه لو كان النهي لا يزال مستمرا لنهاها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الزيارة صراحة. يعني هذا موقف كان النبي صلى الله عليه وسلم يبين فيه حرمة زيارة النساء للقبور، لما وجدها وهي عند القبر كان يبين لها الحكم صراحة. قال وبين ذلك لها، ولم يكتفي بأمرها بتقوى الله بصورة عامة كما قال ابن القيم، قال وهذا ظاهر إن شاء الله تعالى. انتهى كلامه رحمه الله. إذن فحديث أنس رضي الله عنه وارضاه فيه حجة لمن قال بجواز زيارة النساء للقبور. ثالثا، المرجح الثالث أن ما أقره أكثر أهل العلم من شمول الإذن للرجال والنساء، وهذا ما ذكرناه في المرجح الأول، هو عين ما فهمته عائشة رضي الله عنها. هذا الذي فهمته عائشة رضي الله عنها من نهي النبي صلى الله عليه وسلم وإذنه بزيارة القبور، فهمت أن الإذن للرجال وللنساء وأن النهي للرجال وللنساء وأن الإذن بعد ذلك للرجال وللنساء. يوضح هذا ما رواه الحاكم في مستدركه والبيهقي في السنن الكبرى عن عبد الله ابن أبي مليكة رحمه الله أن عائشة رضي الله عنها أقبلت ذات يوم من المقابر، يعني كانت رضي الله عنها تزور المقبرة، فرآها عبد الله ابن أبي مليكة قادمة من المقابر، قال: فقلت لها: يا أم المؤمنين، من أين أقبلت؟ قالت: من قبر أخي عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه. فقلت لها: أليس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة القبور؟ انظر الآن، ذكرها بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور، يعني النهي العام. قالت: نعم كان نهى، ثم أمر بزيارتها. كان نهى نهيا عاما ثم أمر بزيارتها، يعني أمرا عاما. وهذا ما أفاده حديث به حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن هذا المرجح الثالث. المرجح الرابع وهو أن النساء يشاركن الرجال في الحكمة التي من أجلها شرعت زيارة القبور. الرجال والنساء سواء في الحكمة التي من أجلها شرعت زيارة القبور. لماذا شرعت زيارة القبور؟ بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فإنها تذكر بالموت وتزهد في الدنيا وتذكر الآخرة وترق القلب وتدمع العين، هذه كلها جاءت في أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن هذه المذكورات يحتاجها الرجال والنساء، فالرجال والنساء يحتاجون إلى تذكر الموت، يحتاجون إلى الزهد في هذه الدنيا، يحتاجون إلى تذكر الآخرة، يحتاجون إلى أن ترق قلوبهم وأن تدمع عيونهم، فهذه كلها يحتاجونها حتى يستقيموا على شرع الله عز وجل. إذن فاشترك الرجال والنساء في الحكمة، ولذلك لا يجوز التفريق بين الجنسين في الأحكام إلا بدليل شرعي، هذه قاعدة عظيمة في الدين. لا يجوز أن نفرق بين الرجال والنساء في الأحكام الشرعية إلا بدليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما النساء شقائق الرجال. فمن فرق بين الرجال والنساء في حكم شرعي مطالبه بالدليل على ذلك، وإلا فهما سواء. إذن فالزيارة حكم شرعي، إذن فالرجال والنساء فيها سواء. طيب، فإن قال قائل: يعني كيف رجحت مشروعية زيارة النساء للقبور وقد ورد اللعن لزائرات القبور؟ يعني كيف يقال الراجع مشروعية زيارة النساء للقبور وفي الحديث ورد اللعن لزائرات القبور؟ نقول: سبق معنا أن المحفوظ في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو بلفظ زوارات وليس بلفظ زائرات، لأن لفظ زائرات ضعيف. ولهذا قال القرطبي عليه رحمة الله في كتابه المفهم، قال: إن هذا اللعن إنما هو للمكثرات من الزيارة، لأن زوارات للمبالغة، زوارات يعني يكثرن التردد والذهاب إلى المقبرة. قال: ويمكن أن يقال إن النساء إنما يمنعن من إكثار الزيارة لما يؤدي إليه الإكثار من تضييع حقوق الزوج والتبرج والشهرة والتشبه بمن يلازم القبور لتعظيمها ولما يخاف عليها من الصراخ وغير ذلك من المفاسد، وعلى هذا يفرق بين الزائرات والزوارات. إذن فالزيارة الزائرة للمقبرة تجوز، لكن الزوارة التي تكثر الزيارة هذه لا تجوز. قال والصحيح نسخ المنع عن الرجال والنساء كما تقدم والله تعالى أعلم. انتهى كلامه رحمه الله. وكذلك الألباني في أحكام الجنائز يقول وإذا كان الأمر كذلك، يعني أن الصحيح لفظ زوارات والضعيف لفظ زائرات، قال وإذا كان الأمر كذلك فهذا اللفظ زوارات إنما يدل على لعن النساء اللاتي يكثرن الزيارة بخلاف غيرهن فلا يشملهن اللعن. انتهى كلامه رحمه الله. إذن هذا ما يرجح القول الذي ذكرنا إن أكثر أهل العلم عليه، وأن زيارة النساء للقبور مشروعة كالرجال، لكن على المرأة ألا تكثر من الزيارة، لأن إكثارها من الزيارة يوقعها في اللعن الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي قرره القرطبي والألباني وغيرهم من أهل العلم من أن لفظ زوارات يفيد المبالغة، وأن اللعن يختص بالمكثرة من الزيارة دون التي زيارتها نادرة، هذا القول في الحقيقة لم يرتضه جمع من أهل العلم التوجيه والاستناد إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم زوارات وأن هذا يفيد المبالغة، هذا لم يرتضه بعض أهل العلم. لماذا؟ قالوا إن لفظ زوارات وإن كان من صيغ المبالغة إلا أن صيغة فعال كما تأتي للمبالغة فإنها تأتي أيضا للنسبة، يعني قالوا قد تأتي ولا يراد بها المبالغة وإنما المراد بها مجرد النسبة. قالوا كقولنا نجار أو قولنا حداد هي صيغة مبالغة على وزن فعال. قالوا فهي نسبة إلى النجارة ونسبة إلى الحدادة. قالوا ومن هذا أيضا قول الله سبحانه وتعالى وما ربك بظلام للعبيد، ظلام على وزن فعال، والمنفي هنا هو أصل الظلم، يعني أن الله جل في علاه ليس منسوبا إلى الظلم، أن الله جل وعلا ليس منسوبا إلى الظلم، ولا يفهم منه هذا المبالغة في الظلم، وليس المراد هنا نفي المبالغة. قالوا فكذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور، قالوا ليس معناه أن اللعن يلحق المكثرات من الزيارة فقط، بل معنى الحديث أن اللعن يشمل جميع المنسوبات للزيارة، يعني قالوا بمجرد أنها تزور فهي ملعونة حتى لو كانت مرة واحدة. إذن هؤلاء لم يرتضوا ما ذكره القرطبي والألباني. وهذا ما سمعت شيخنا شيخ عبد المحسن حفظه الله يقرره ويرجح القول بحرمة زيارة النساء للقبور مطلقا، لكن في الحقيقة أن هذا القول بالتحريم فيه نظر. لماذا؟ لأن الأحاديث الصحيحة والصريحة تدل دلالة واضحة على الجواز، ولأن القائلين بالتحريم مطلقا ليس لهم أدلة قوية تعارض أدلة الجواز إلا حديث أبي هريرة، إلا حديث لعن الله زوارة القبور، هذا متمسك برواياته. لذلك نجد أن بعض أهل العلم يعني ضعف هذا الحديث، وبعضهم صححه وبعضهم حسنه، وصححوه وحسنوه لماذا؟ لكثرة شواهده ومتابعته. وفي هذا يقول العلامة الإثيوبي عليه رحمة الله يقول فهذه الأحاديث وإن قيل إنه يتقوى بعضها ببعض لكنها لا تعارض الأحاديث السابقة الصحيحة. يقول هذه الأحاديث التي تنهى عن التي فيها اللعن للنساء عند زيارة القبور، قال وإن كان يقوي بعضها بعضا كما حسنها أو صححها بعض أهل العلم، قال لكنها لا تعارض الأحاديث الأخرى التي تدل على مشروعية وجواز زيارة النساء للقبور. يقول: وذلك لأمور. الأمر الأول قال: رجحان تلك عليها من حيث الصحة، يعني الأحاديث التي تدل على جواز زيارة النساء للقبور من حيث الصحة أقوى وأصح من الأحاديث التي تنهى أو تلعن زيارة المرأة للمقبرة، هذا أولا. وثانيا يقول رحمه الله: أن الظاهر كون النبي صلى الله عليه وسلم قالها قبل النسخ، كما بينته عائشة رضي الله عنها لما سألها ابن أبي مليكة كما تقدم، يعني هذا تنبيه مهم. يقال حتى حديث النهي، حديث أبي هريرة: لعن الله زوارات القبور، أو لعن الله زائرة القبور، على اعتبار أنه حسن أو صحيح، هذا محمول على ما كان عليه النهي من الأول، لما قال عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور. في ذلك الوقت شدد أيضا على النساء أكثر، فتكون هذه الأحاديث يعني محمولة على وقت النهي. ولذلك عائشة رضي الله عنها لما زارت قبر أخيها واستدل لها ابن أبي مليكة بنهي النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: نعم، كان قد نهى عليه الصلاة والسلام ثم أذن بزيارتها. هذا ثانيا. وثالثا يقول رحمه الله: أنها محمولة على ما إذا كانت زيارتهن مشتملة على محظور من النياحة أو الجزع أو تجديد الحزن أو من التبرج والتزين الذي يتسبب الفتنة. انتهى كلامه رحمه الله. إذن فتبين لنا من هذه المرجحات أن القول بمشروعية زيارة النساء للقبور هو القول الراجح، لكن مع ملاحظة تحذيرهن من كثرة الزيارة حتى لا تفضي بهن إلى الوقوع في اللعن، يعني نحذر النساء من كثرة الزيارة كما نحذرهن من المنكرات الأخرى التي تقع حين زيارتهن للمقابر. أما إذا زارت المرأة المقبرة وتقيدت بالقيود الشرعية وكان القصد من زيارتها تذكر الموت والزهد في الدنيا وتذكر الآخرة حتى يرق قلبها وتدمع عينها، فهذه مشروعة مثلها مثل الرجال. فلذلك القول الراجح والله تعالى أعلم أنها مشروعة إذا كانت هذه الزيارة مقيدة بالضوابط الشرعية التي ذكرناها. ويمكن تأييد هذا القول الراجح أيضا بما رواه مسلم في صحيحه، هو حديث طويل، لكن جاء فيه أن جبريل عليه الصلاة والسلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر له. تقول أم عائشة رضي الله عنها وأرضاها: قلت كيف أقول لهم يا رسول الله، يعني إذا زرت المقبرة وزرت أهل البقيع كيف أقول لهم؟ قال عليه الصلاة والسلام: قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. هكذا علمها النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد في هذا الحديث أيها الإخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أمنا عائشة رضي الله عنها ما يشرع لها أن تقوله إذا زارت القبور، ولذلك لم يرد أنه قال لها: يحرم عليك زيارة القبور. لما سألته عما تقول عند الزيارة لم يقل لها: يحرم عليك زيارة القبور، أو يحرم على النساء زيارة القبور، ولم يقل لها: إن زيارة القبور خاصة بالرجال ونحو ذلك. إذن فدل هذا الحديث وأيد مشروعية زيارة النساء للقبور. بقي هنا تنبيه، وهو أن بعض أهل العلم اعترض على هذا القول الراجح وقال إن لفظ زوارات ينطق بضم الزاي، يعني يقول إن لفظ الحديث أن تقول لعن رسول الله زوارات القبور بضم الزاي وليس زوارات بفتح الزاي. ذكر هذا السيوطي أو ذكره السندي في حاشيته على ابن ماجه عن السيوطي حيث قال قوله زوارات قال السيوطي بضم الزاي جمع زوارة بمعنى زائر. قيل كان ذلك حين النهي ثم أذن لهن حيث نسخ النهي. وقيل بقين تحت النهي لقلة صبرهن وكثرة جزعهن. قلت يعني السندي يقول قلت وهو الأقرب إلى تخصيصهن بالذكر. إذن فهذا يحمل على أنه ليس المراد به الكثرة فزوارات يعني لا يراد به الكثرة وإنما يراد به الزيارة. وقال المناوي في فتح القدير أو في فيض القدير لعن الله زوارات القبور بالتشديد. قال الجلال المحلي في شرح المنهاج الدائر على ألسنة الناس ضم الزاي زوارات جمع زائرة سماعا لا قياسا. انتهى كلامه رحمه الله. إذن بناء على ما ذكره الجلالان المحلي والسيوطي وأقره السندي والمناوي فإن اللعن لا يختص بالمكثرات بل يشمل كل زائرة لأن زوارات جمع زائرة وهي الزوارة يعني المرأة زوارة وزارت مرة أو زارت أكثر من مرة فإن اللعنة يلحقها. إذن هؤلاء يرجحوا قول من قال بتحريم الزيارة بأن تمسكوا بأن الزاية ليست مفتوحة في الحديث وإنما هي مظلومة. لكن هذا أيضا فيه نظر ونجيب عليه بما يأتي. أولا نقول لهم أولا أثبتوا لنا أن هذا الخلاف وهذا الضبط مرده إلى الرواية. أنتم قلتم زوارات وليس زوارات أثبتوا لنا أن هذا الخلاف مرده إلى الرواية وأن هذا اختلف فيه النقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هل قال زوارات أو قال زوارات. إذن فنقول لهم أثبت العرش ثم العرش. إذن نثبت أولا ثم بعد ذلك نتكلم هذا أول. ثانيا قولهم الدائر على ألسنة الناس ضم الزاي نقول هذا ليس حجة هذا ليس حجة لأنه لم تثبت به الرواية لأنه لم تثبت به الرواية. الرواية ثابتة بفتح الزاي زوارات فليس له إذن قيمة علمية حتى نبني عليه حكما شرعيا. إذن كونه يدور على ألسنة الناس زوارات هذا لا عبرة به ليس له قيمة علمية. نعم لو أثبتتم أن ذلك الخلاف حصل عن الرواة عن النبي صلى الله عليه وسلم فبعضهم قال زوارات وبعضهم قال زوارات هنا يمكن يكون له نظر. ثالثا لو قلنا جدلا يعني نتنزل معكم أنه بضم الزاي يعني أن تقول الحديث لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور هكذا بضم الزاي نفرض أنه قد ثبت به الرواية نقول حتى لو فرضنا ذلك لكان الأليق حمله على التحريم العام الذي كان في أول الإسلام لما سبق من سده صلى الله عليه وسلم لذرائع الشرك حيث نهى الرجال والنساء وشدد عليه الصلاة والسلام على النساء أكثر لما هو معروف ومعلوم من حالهن من تغلب العاطفة عليهن. هذا لو فرضنا أن الحديث صحيح بلفظ زوارات فنقول هو محمول على النهي الذي كان في أول الإسلام لكن شدد على النساء لما هو معلوم من قلة صبرهن وكثرة جزعهن. ويوضح هذا ما سبق معنا في حديث عائشة أو من زيارة عائشة رضي الله عنها وارضاها لقبر أخيها، ولما قال لها عبد الله بن أبي مليكة: أليس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة القبور؟ بماذا أجابته أمنا عائشة رضي الله عنها؟ قالت: نعم، يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور. قالت: نعم كان نهى، ثم أمر بزيارتها، ثم أمر بزيارتها. ولهذا لما سألته رضي الله عنها وارضاه، يعني سألت النبي صلى الله عليه وسلم عما يقوله الزائر للمقبرة، علمها عليه الصلاة والسلام، علمها ماذا تقول. ولذلك زارت رضي الله عنها وارضاها قبر أخيها عبد الرحمن بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا تقرر هذا فلا يعقل أن يقال إن هذا اللعن لزائرات القبور استمر إلى ما بعد إذن الرسول صلى الله عليه وسلم لعائشة أن تزور القبور، لا يعقل أن يقول هذا. فيكون هذا إذا محمول لو ثبت على ما كان النهي أول الإسلام. فيبقى يعني هذا اللفظ زوارات يعني محل للبحث. فنرجو من الإخوة الأفاضل من وجد يعني كلاما للمحدثين القدامى أو للشراح لهذا الحديث القدامى عن لفظ زوارات بضم الزاي، أرجو أن نفيدنا به، لأنه بحسب بحث القاصر وجدت أن أول من نص عليه بضم الزاي هو جلال الدين المحلي، هذا أول من ذكره. فيرجع يعني هل هناك قبله من ذكر هذا؟ إن كان هناك نبحث وننظر، وإلا فكما ذكرت لكم في هذه المرجحات، والله تعالى أعلم. نواصل إذن في ذكر الفوائد. الفائدة الثالثة التي نستفيدها من الحديثين: بيان الحكمة من الأمر بزيارة القبور. بيان الحكمة من الأمر بزيارة القبور، وهي تذكر الموت والزهد في الدنيا وتذكر الآخرة وترقيق القلب ودمع العين. هذا مما ينتفع به الحي. الحي عندما يزور المقبرة ينتفع بهذه الأشياء، حينما يذكر نفسه بالموت، يذكر نفسه في الدار الآخرة، يعني يذكر نفسه بالزهد في هذه الدنيا، يرق قلبه، تدمع عينه، هذا انتفاعه. وأما الميت فإنه ينتفع بدعاء الحي له. فالميت ينتفع بماذا؟ إذا زرته أن تدعو له: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم اكرم نزله، اللهم وسع مدخله، إلى غير ذلك من الدعاء لهذا الميت. أما ما يفعله بعض الناس يقول لك نديروا فاتحة عن الميت ويقرأ الحمد لله رب العالمين ويمسح وجهه، هذا لا ينتفع هو ولا ينتفع الميت، لأنه جاء بأمر مبتدع ليس من دين الله عز وجل. إذن فنسمعه بعض الناس الفاتحة على الميت، هذا من البدع، هذا من البدع المحدثة، فيجب اجتنابه. فإذا أردت أن تنتفع أنت فذكر نفسك بالموت، ذكر نفسك بالدار الآخرة، ذكر نفسك بزهدي في الدنيا، رقق قلبك، ادمع عينك، هكذا يكون انتفاعك أنت الحي. والميت تدعو له: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، واكثر من الدعاء له بالمغفرة والرحمة وغير ذلك من الأدعية التي ينتفع بها هذا الميت. وهذه هي الزيارة الشرعية. وقد ذكر أهل العلم أن أحوال الناس مع زيارة القبور لا تخلو من أحوال أربعة، وهذه في الحقيقة الأحوال الأربعة ترجع إلى ثلاثة أنواع. ترجع إلى أنها زيارة شرعية، أو أنها زيارة بدعية، أو أنها زيارة شركية. إذن أحوال الناس الأربعة هذه ترجع إلى هذه الأنواع الثلاثة. نبدأ بالحالة الأولى. الحالة الأولى أن يدعو الله لأهل القبور، يعني الزائر للمقبرة يحرص في زيارته أن يدعو الله عز وجل لأصحاب القبور هؤلاء الميتين. فهذه زيارة مشروعة، هذه زيارة مشروعة، يرفع يديه ويدعو لهم بالمغفرة والرحمة والثبات وغير ذلك من الأدعية. فهذه زيارة مشروعة، وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء كما سمعنا في حديث جبريل: إن الله أمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر لهم. هذه زيارة مشروعة. الحالة الثانية أن يدعو الله بأهل القبور، يدعو الله بأهل القبور، وهذه زيارة بدعية، هذه زيارة بدعية. ضابطها أنه يجعلهم وسيلة إلى الله، يعني يجعل هؤلاء الأموات وسيلة إلى الله، وهذا شرك أصغر، هذا شرك أصغر، لأنه أثبت سببا لم يجعله الله عز وجل سببا. يقول مثلا: اللهم إني أسألك بصاحب هذا القبر. إذن انظر هنا، هو يدعو الله ويسأل الله لكن توسل بصاحب هذا القبر، يعني جعل هذا وسيلة إلى الله، فهذا يقول العلماء بدعة، هذه زيارة بدعية. الحالة الثالثة أن يدعو الله عند القبور، أن يدعو الله عند القبور، وهذه أيضا زيارة بدعية، هذه أيضا زيارة بدعية. ضابطها هو اعتقاد أن الدعاء والعبادة عند القبور أفضل منها في المساجد أو في البيوت، وهذا اعتقاد فاسد لأنه لا دليل عليه. يعني حتى لو كنت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فمن اعتقد أن فيه مزية لأن يدعو الله فيستجيب له، فهذا لا دليل عليه. ولذلك قال العلماء: هذه زيارة بدعية، هذه زيارة بدعية. إذن فلاحظوا أنه يدعو الله لكن يرى أن دعاء الله عند قبر، عند هذه القبور أو عند قبر فلان أو علان له فضيلة وله مزية، فهذا لا شك أنه أيضا يعتبر من البدع، بل يعد صاحبه والعياذ بالله من الملعونين، ويعد أيضا من شرار الخلق. لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من شرار الخلق من أدركتهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون قبور أنبيائهم وصالحهم مساجد. لماذا يتخذون القبور ويتخذون قبور أنبيائهم وصالحهم مساجد؟ لأنهم يعتقدون أن فيها مزية وفيها فضل ومزيد عبادة. إذن فالذي يعبد الله عز وجل عند قبر رجل صالح لاعتقاده أن ذلك المكان أفضل، فإن هذا ملعون وهو من شرار الخلق، فكيف بمن يعبد صاحب القبر؟ وهذا سيأتينا في الحالة الرابعة. إذن فمجرد عبادة الله سبحانه وتعالى عند أصحاب القبور واعتقاد أن لها مزية تدخل في الأحاديث التي ذكرتها لكم: إن من شرار الخلق من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون قبور أنبيائهم وصالحين مساجد. هذا قالها النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكرت له أم سلمة وأم حبيبة أنهما قد رأيا كنيسة بأرض الحبشة وفيها تماثيل وفيها تصاوير، قال لها: أولئك شرار الخلق عند الله، أولئك شرار الخلق عند الله. فهؤلاء يعتبرون من شرار الخلق لأنهم أدخلوا هذه التصاوير في مكان العبادة. إذن فالذي يبني قبرا على المسجد أو يدفن ميتا في المسجد لاعتقاد أن ذلك له مزية وله فضيلة، هذا من شرار الخلق وهو ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، نسأل الله السلامة والعافية. بقيت الحالة الرابعة، الحال الرابعة أن يدعو أهل القبور أنفسهم، أن يدعو أهل القبور أنفسهم، وهذه زيارة شركية، هذه زيارة شركية، وضابطها أن يسأل صاحب القبر، يعني زار القبر ويأتي لصاحب القبر: يا سيدي فلان، يا ولي الله، يا كذا يا كذا، أغفني وأعطني وأمدني والغوث إلى غير ذلك. المهم أنه يسأله قضاء الحاجات وتفريج الكربات، فهذا كله من الشرك الأكبر المخرج من الملة، الذي يقصد أصحاب القبور لأجل أن يدعوهم لشفاء مرض أو لعودة غائب أو لإنجاب ولد أو غير ذلك، فهذا هو الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله أبدا. ومن مات وهو يعتقد هذه العقيدة فإنه يخلد في نار جهنم، نسأل الله السلامة والعافية. فلذلك الواجب عليك أيها المسلم أن تعلق قلبك بالله وحده محبة وخوفا ورجاء. يعني حينما نحذر من هذا يا أخواني، أنا لا أدعوكم إلى أن تذهبوا لسيدي فلان وتتركوا سيدي فلان، أتركوا هؤلاء جميعا والجأوا إلى الله سبحانه وتعالى وحده، لأن هذا هو التوحيد الذي من أجله خلقنا الله، ومن أجله خلق الجنة والنار، ومن أجله أرسل الرسل، ومن أجله أنزل الكتب، كله من أجل أن يحقق الناس العبودية لله سبحانه وتعالى وحده. أما الذي يعلق قلبه بأصحاب القبور محبة وخوفا ورجاء، أو يرجو منهم أن يدخلوه الجنة، أن يعيذوه من النار، هذا كله شرك بالله سبحانه وتعالى. والآيات القرآنية صريحة وواضحة في هذا المجال. اقرأ مثلا قول الله سبحانه وتعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. هذه الآية كافية وحدها، تكفي لوحدها هذه الآية، إن كان الإنسان عنده قلب سليم، قلب يحب الله سبحانه وتعالى حقا وصدقا، تكفيه هذه الآية أن يترك جميع هذه المعبودات ويجعل عبادته لله سبحانه وتعالى وحده. لأن الله قال: ومن أضل ممن يدعو من دون الله، يعني لا أحد أضل منه، يعني بلغ الغاية في الضلال. إذا وجدت مثل هذه الصيغة في القرآن فاعلم أن ذاك المذكور قد بلغ الغاية بذلك الشيء. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، والله يوم القيامة هو يدعوه فإنه لا يستجيب له أبدا. وليس هذا فحسب، بل كما قال سبحانه: ويوم القيامة يكفرون، يعني بشركهم، ويكون لهم أعداء. فلذلك احذر يا عبد الله أن تعلق قلبك بصاحب قبر، بل علق قلبك بالله سبحانه وتعالى وحده محبة وخوفا ورجاء. يقول الله سبحانه وتعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فالحذر الحذر أيها الإخوة، ولنحرص على أن تكون زيارتنا للقبور زيارة شرعية نتقيد فيها بما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونجتنب فيها البدع والشرك. ونسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.